تقبل توبت عبدك تقبل تقبل دمعة توبة ترحمني تقبل توبة عبدك تقبلني تقبل دمعة توبة ترحمني توهت ومت وحشيتك مالي أمل وأنا متغرب ده أنا من لحظة معصيتك وعيش في جحيم ومفيش مهرب أنا تهت ومت وحش بيتك مالي أمان وأنا متغرب أنا من لحظة معصيتك وعيش في جحيم ومفيش مهرب لا راحة نوم ولا فلوم الكل مرار وانا في العتمة بشعر بالوحدة وانا في لمة وفي وحدتي مسحوم بالضلمة لا راحة نوم ولا فلوم الكل مرار وانا في العتمة وفي وحدتي مسحوم بالظلمة تقبل توبة عبدك تقبل تقبل دمعة توبة ترحمني تقبل توبة عبدك تقبلني تقبل دمعة توبة ترحمني ولدك متوحش قربك ولساني اشتاق كلمة آب اشتاقت عيني تشوف طيب يدويلي حنانك بطيابك ولدك متوحش قربك ولساني اشتاق كلمة آب واشتاقت عيني تشوف طيب يدويلي حنانك بطياب أنا طالب تاني ترجعني ولو عايش هنا على عتبة بابك يكفينا اسمع منك إني مقبول من تاني في ديارك أنا طالب تاني ترجعني ولو عايش هنا على عتبة بابك يكفينا اسمع منك إني مقبول من تاني في ديارك تقبل توبة عبدك تقبلني تقبل دمعة توبة ترحمني تقبل توبة عبدك تقبلني تقبل دمعة توبة ترحمني وتقبل توبة عبدك تقبلني تقبل دمعة توبة ترحمني.